قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. اللوح قبل أن نبدأ بالشرح أحب أن ننبه إلى أن الكلام عن اللوح والقلم امتداد للحديث عن القدر، وهو يمثل مرتبة ثانية من مراتب القدر. المرتبة الأولى هي العلم، العلم الكامل المطلق لله عز وجل. المرتبة الثانية هي الكتابة التي وسيلتها القلم. والقلم هناك قلم عام وهو القلم الذي يكتب فيه اللوح المحفوظ، وأقلام تعددت تلازم الكتابات، كل كتابة فيها أقلام، فالكرام الكاتبين يكتبون بأقلام، والذين يكلفون بالصحف الخاصة لكل إنسان عند نفخ الروح فيه يكتبون بأقلام، وتقدير السنوي الذي يكون ليلة القدر يكتب بأقلام، وهكذا. والأقلام والله أعلم أنها ليست هي القلم الأكبر أو الأقوى، القلم الأول الذي هو القلم الذي يكتب فيه اللوح المحفوظ أو كتب فيه اللوح، والله أعلم. المهم أن هذه أي الكتابة مرحلة، المرحلة الثانية من مراحل القدر. نعم. اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. عندك إن؟ نعم. أي نسخة التي بين يدي؟ لاحظت أيضا في النصوص السابقة فيه من التفاوت، لكني ظننت أنها فاتت على القارئ، لكن لهذا الحديث النص: أول ما خلق الله تعالى القلم بدون إن. أول ما خلق الله تعالى القلم. نعم. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني. أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. فهذا صريح أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن علماء الحديث وأكثر علماء السلف قالوا بأن العرش خلق قبل القلم، لكن العرش مرتبط بالله عز وجل، ليس من جملة المخلوقات المكتوبة المقدرة، وأن أول المخلوقات التي قدرت بها وكتبت بها المقادير هو القلم، فهو أول المخلوقات بعد العرش. فعلى هذا يكون العرش، نظرا لأنه عرش الله عز وجل ونسبته إليه، فلا يدخل في مسألة أول الخلق المتعلقة بالعلم والكتابة والتقدير. نعم. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا، ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم فيتفق الحديثان. الحديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. والأقلام كلها، العبارة فيها حصيت فيها نظر أملتها، وأظن فيها نوع من التعبير، فيها نوع من التجوز. أصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، بهذا التعبير يكون فيه نوع من يعني القرب من مصطلحات الصوفية والباطنية الذين يزعمون أن هناك من يدبر الكون مع الله، وكذلك الفلاسفة الذين ينسبون تدبير الكون إلى بعض الأجران السماوية أو الأرواح أو الملائكة أو غير ذلك من القوى أو العقول. يعني كلمة أصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم ينبغي أن تحرر أحسن من هذه العبارة. نعم. والأقلام كلها خدم لأقلامهم، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها. نعم، يدبرها إيش؟ باقي عبارة. التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي. أمر العالم يدبر بها، عندك كلام؟ أمر العالم. نعم، عندي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي وهو أصح. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. أحسنت، ما كنت عند هذا لأنه موضوع آخر، موضوع جديد فيه نوع طول. وصلنا إلى مقطع يتعلق بالقدر بعد الحديث عن اللوح والقلم، واللوح والقلم هما وسائل الكتابة، والكتابة هي المرحلة الثانية من مراحل القدر. بعد الحديث عن اللوح والقلم ذكر الطحاوي رحمه الله بعض أمور القدر، وهي عموم الخلق وعموم المشيئة من الله عز وجل، وأن الخلق لا يستطيعون أمرا قدرهم الله عز وجل إلا ما أقدرهم عليه ومكنهم منه. نعم، صفحة 346 النسخة التي معي. قال المؤلف رحمه الله تعالى:

والكتابة الثانية التي قدرها الله عز وجل وكتبها حين خلق آدم بالقلم الثاني، والكتابة الثالثة هي التي يكتب بها الملك ما يقدره الله عز وجل على كل إنسان حينما تنفخ روحه، والكتابة الرابعة الكتابة التي تلازم المكلف منذ بلوغه إلى أن يتوفاه الله عز وجل. فعلى هذا فالكتابة ترادف أو مراحل الكتابة تصاحب الأقلام، ومع ذلك فهناك أمور وسيطة بين هذه المراحل لا شك أنها داخلة في المقادير الأربعة وداخلة في الأقلام الأربعة وفي الكتابة الأربعة، مثل التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، فهذا داخل في هذه المراحل. نعم. وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى، قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وإياي ترهبون وإياي فاتقون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده، ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، يعني لا يتفق تتفق رغباتهم، رغبات الخلق لا تتفق، لو أراد إنسان مثلا أن يرضي الخلق لا يستطيع، لكنه أمر وشرع له ويسر الله له عز وجل أن يرضي الله سبحانه، أما الخلق لا يستطيع أحد أن يرضيه لأن رغباتهم تتفاوت بل تتعارض، فإرضاء الناس كلهم لا يمكن، والناس لا يتفقون على حب شيء ولا على كبر شيء. نعم. بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزم، ودع ما سواه فلا تعانه، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. قاعدة عظيمة، هذه قاعدة عظيمة، إرضاء الخلق لا يقدر عليه ولم يأمر الله به، لم يأمر الله به إرضاء الخلق، إرضاء الخلق أولا لا يقدر عليه، بمعنى لا يمكن لأحد أن يرضي جميع الناس، هذا يستحيل، كما أن الله عز وجل لم يأمر بذلك، ومع ذلك فإن هناك من العباد من يسعى إلى إرضاء المخلوقين ولن يستطيع، ولا يسعى إلى إرضاء الله عز وجل ولا يمتثل أمر الله، في حين أن العكس هو الصحيح، أن رضا الله عز وجل ممكن بطاعته سبحانه وبتقواه، كما أنه مأمور به. العاقل من أدرك هذا وعمل به نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. نعم. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما روي مرفوعا وروي موقوفا عليها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما، فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك. وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، قال المفسرون من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عاميا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة. قوله يقصد بقوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه ظرفة التسليم بأقدار الله بعد وقوعها، لكن لا يعني ذلك عدم الأخذ بأسباب تفادي الأقدار، فإن الأقدار منها ما هو سار ونافع، فيجب على العباد أن يبذلوا الأسباب للحصول على السار النافع وعلى أقدار الخير، ومنها ما هو ضار وشر، فيجب على العباد أن يسعوا إلى بذل الأسباب التي تمنع من الضرر والشر قبل وقوعه. بمعنى لا يشرع للإنسان أن يسلم للأمر قبل وقوعه، بمعنى أن يترك بذل الأسباب، بل لا بد من بذل الأسباب. فإذا وقعت المقادير بعد بذل الأسباب فلا بد من التسليم، سواء وقعت المقادير على ما يحب العبد فليحمد الله على ذلك وليشكره، وإذا وقعت على غير ما يحب العبد فليعلم أن ذلك من حكمة الله عز وجل وتقديره وخيرته التي اختارها للعبد وليسلم بذلك، وأن ما أصابه من هذه المقادير لم يكن ليخطئه ما دام حصل. بمعنى ما يقول لو أني فعلت كذا لتفاديت هذا السبب أو هذه المصيبة أو هذا الحدث، أو أني لو لم أفعل كذا لحصل كذا، لا داعي للتحسر على أمر المضى. فإذا وقع المقدور فلا يجوز للإنسان ولا ينبغي له أن يتحسر وأن يعني يندم على أمر لم يفرط فيه، أما إن فرط فليندم على التفريط فقط وليستأنف ما سيأتي من الأمور المستقبلة، يستأنف تفادي ما حصل في الماضي في الأمور المستقبلة. أما الأمور الماضية فإنما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه ما دام حدث، ما دام أخطأ، وكذلك ما أصابه لم يكن ليخطئه مهما بذل من الأسباب ما دام حدث. فإذا على العبد أن يسلم بالماضي وأن يسعى في المستقبل إلى ما يصلح أموره في دينه ودنياه على أمر الله وشرعه وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبذل الأسباب ولا يقعد عنها، وبعد ذلك يعتمد على الله ويتوكل عليه. نعم.